بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أنه إذا صلى الرجل في ثوب حرير أو ذهب أو فضة، وكيف يمكن أن يصلي في ثوب ذهب أو ثوب فضة؟ المراد بذلك ثوب فيه تطاريز من ذهب أو تطاريز من فضة مموة، أو فيه أشياء من ذلك، وليس المقصود ثوب مفصل من الذهب ولا ثوب مفصل من الفضة، وإنما فيه أشياء سواء كانت في أطرافه أو أكمامه أو جيبه أو نحو ذلك. قال: أنه إذا صلى الرجل في ثوب حرير أو ذهب أو فضة عالما ذاكرا لم تصح صلاته. الجمهور يقولون: لأن النهي عائد إلى شرط العبادة، وذلك أنه يشترط ستر العورة، وهذا ستر عورته بثوب لا يجوز له لبسه، وهو ثوب الحرير أو الذهب أو الفضة. كيف ثوب يعني المباح له خاتم، لكن هذا شيء كثير. قال: ومن صلى وعليه عمامة حرير ونحوها صحت صلاته مع تحريم الاستعمال. يعني من كان عليه عمامة من حرير فإن الصلاة صح مع الإثم. لماذا؟ لأن تغطية الرأس ليس شرطا في صحة الصلاة، بخلاف الأول الذي ستر به عورته. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي. المتخلي المقصود به قاضي الحاجة، يعني يتخذ سترة في الخلاء لئلا يرى أحد عورته. قال: وسترة الجوار، سترة التي تكون بين الجارين لئلا يطلع أحدهما على حريم جاره، لا سيما إذا كان أحدهما داره أعلى من دار جاره الذي بيته دونه، حيث أنه لو اطلع لنظر إلى زوجته وبناته وأخواته عند الدخول والخروج، فيحتاج أن يتخذ سترة لئلا يطلع على حريم جاره. قال: ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار أن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أو إذا خرج للعيد تؤخذ بين يديه العنزة، وهي عصا في رأسها حديد، فتركز بين يديه. قال: يكفي فيها ولو عصى أو يخط خطا بين يديه. هذا لا يصح فيه شيء، جاء في حديث ضعيف أنه يخط خطا على الأرض ويصلي، هذا لا يصح. لا بد من شيء شاخص مرتفع عن الأرض، وأقل ما يكون من ارتفاعه هو مثل مؤخرة الرحل، يعني قادر ثلثي ذراع، يكون مرتفعا عن الأرض قادر ثلثي ذراع، ولو عصا ولو عصا ولو رمح ولو عمود شاخص، المهم أنه يكون هذا أقل ارتفاع للسترة. هذا الكتاب مثلا بهذا الارتفاع لا يصلح سترة، لأنه لا يساوي قدر ثلثي الذراع، فثلث الذراع إلى هنا أرفع منه، فيحتاج إلى شيء يكون أرفع من هذا بحيث يصلي إليه ويتخذه سترة فصاعدة، أيوة إن ارتفع. قال: وأما سترة المتخلي فلا بد أن تستر أسافله عورته الفاحشة، يعني بحيث أنه إذا جلس يكون قد ستر يعني القبل والدبر والفخذ، لأنه يحتاج إلى كشف ذلك. هذا إذا أراد أن يقضي الحاجة فيجلس ولا يرفع ثيابه إلا إذا دنا من السترة، بحيث أن الناظر من بعيد لا يطلع أو لا ينظر إلى عورته، يمكن أن يرى كتفه ظهره رأسه لكن لا يرى أسافل بدنه أثناء الجلوس لقضاء الحاجة، لأنه إذا نظر إلى ذلك سينظر إلى فخذه، إلى إليتيه، إلى قبله أو دبره، فينظر إلى عورته، فلا بد أن يتخذ شيئا يستره يتخلى وراءه. وهذا يدل على أن هذا الدين جاء بالأمر بالحياء وستر العورات عن الآخرين. ما تقول أنا رجل يقضي حاجته بين الناس بدون يعني حياء ولا خجل، والحجة أنه رجل وربما أمام في بركة وأمام الناس، أو يتخلى في ينجلون مثلا في سفر وهم في باص أو نحو ذلك وتفرقوا في الطريق كل واحد أمام الآخر، هذا لا يجوز، لا بد أن يبعد ويذهب حيث لا يسمع منه صوت. وكذلك أيضا يتخذ شيئا إما جدار أو شجر أو حجر أو حائط أو غير ذلك مما يستتر وراءه. قال وأما سترة الجوار فلا بد أن تمنع المشارفة بين الجيران، يعني بحيث أنها تكون بحيث أنه لا يشرف وينظر إلى جاره، هذا إذا كان بيت بجانب بيت. فإذا كان أحدهما داره أعلى من الآخر فلا بد من شيء ساتر بحيث أنه لو أطل لا يرى، بحيث أنه يكون مرتفع، بحيث أنه يكون مرتفعا عليه يمنع المشارفة، يمنع المشارفة. ولو كانت له نوافذ، فإن كان له نافذة مطلة على جهة ما يفتحها، أو يتخذ زجاجا يمنع الرؤية، وإذا كان يحتاج إلى نافذة تكون مرتفعة بحيث أنه لا يستطيع أن يخرج منها أو يخرج رأسه منها أو ينظر منها، ويغلق هذا الباب لئلا يساء الظن بين الجيران. قد يخرج أحيانا بدون قصد فيسيء به جاره الظن، وقد يراه مرة أخرى ويسيء به الظن، وقد يكون ذاك بدون قصد فيسد هذا الباب لئلا يفتح الباب لسوء الظن بين الجارين، بحيث لا يساء الظن بين الجارين. لو نوافذ مطلة على جاره يرفع النوافذ، إما أن النافذة ترتفع أصلا حتى لو كان زجاج أبيض، المهم ترتفع بحيث أنه لو وقف ما يستطيع أن ينظر إلى أسفل، وإما إذا كان الجدار منخفضا بحيث يكون أشياء من الزجاج الذي يمنع الرؤية وما يكون هناك شيء مفتوح حيث أنه يفتح وينظر حتى لو كان كذلك، بل يوضع الزجاج مثلا قد يكون النافذة تقسم قسمين، قسم ثابت لا يفتح والقسم الأعلى يفتح الذي يمنع لا يستطيع من خلاله أن ينظر، وهكذا من أجل القيام بحق الجار وعدم أذيته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات، فقالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر، فأقرهم على أنه خائب وأقرهم على أنه خاسر. قال من لا يأمن جاره بوائقه، أي شره، أي شره. وأعظم ما يتأذى الجيران من ما يتعلق بالنظر، ما يتعلق بالنظر، لأن النظر مفتاح شر لما بعده. وقد كان أهل الجاهلية الأولى عندهم في هذا من حسن الجوار ما عندهم، فجاء الإسلام وأقر مكارم الأخلاق وزاد. فكان بعضهم يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه، والآخر يقول ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. وذلك أن الجار مبتلى بجاره، الخلقة كثيرة ودائمة أيضا، فإما أن يكون هناك حسن جوار وإلا فتح الشيطان باب الشر والفتن على الجارين على مصراعيه، لأن أحدهما يمر بباب الآخر، لأن باب أحدهما قد يفتح أمام الآخر، لأن الزوجة الجار قد تخرج فيأخذ يتبعها بنظر، ينظر إليها إلى أن تغيب، ينظر إليها إلى أن تقبل، هذا يؤذي الجار الحر. ومن لا غيرة فيه لا خير فيه، الذي لا يغار على عرضه ولا على محارمه لا خير فيه. قال رحمه الله تعالى ومن الفروق بين الخارج من بدن الإنسان أن البول والغائط لا يعفى عن يسير، فبد من إذا خرج فهو نجس فيزال. قال وأن الدم والقيح والصديد يعفى عن يسير، لأنه لا يتأتى الإنسان يحترق منه دائما، يخرج من يده شيء، يخرج من وجهه، من رجله، من غير ذلك، وقد يحصل جراحات، حتى تحصل بثور وغراجات لغيرها. فحينئذ الشيء اليسير يعفى عنه، الشيء اليسير يعفى عنه من ذلك، وأما البول والغائط فلا بد من إزالته. قال: وبقية الخارج من البدن طاهر. ما هو الخارج الآخر من البدن؟ الدموع طاهرة، العرق طاهر، الريق طاهر، ونحو ذلك. لأن هناك من الأشياء الخارجة من البدن كما يقسمها بعض العلم إلى ثلاثة أقسام: طاهر باتفاق، ونجس باتفاق، ومحل خلاف. الطاهر باتفاق كالدم والريق والعرق، هذا طاهر باتفاق. وما كان نجسا باتفاق كالبول والغائط، وما كان محل خلاف مثل المني فإنه مختلف في طهارته من نجاسته، والراجح من أقوال أهل العلم أنه طاهر. طيب، إلى هنا والدرس المعتاد فيه إن شاء الله. كيف كيف هو إذا كان هذا في مكان ستر العورة، أما إذا كان في أماكن بعيدة عن ستر العورة فحكمها حكم ما عليه صورة أو نحو ذلك. فلكن إذا كان هذا الموضع يعني ثوب مموه، خيوط من ذهب أو فضة، يستر به عورته. لذلك هو ذكر ما يتعلق بستر العورة، فبخلاف ما إذا كان في الأكمام مثلا، بخلاف ما إذا كان في الرقبة، في الجيب، هذا ليس بساتر العورة لكن يأتي. لكن الشيء الذي يكون قد ستر عورته به ثوب مموه بهذه الخيوط التي من الذهب أو من الفضة وستر عورته به، فهذا عند الجمهور أن الصلاة لا تصح. وأما ما كان عبارة عن أشياء ليست فيما يتعلق بالعورة، يعني ليست ما يستر به العورة في أعلى البدن أو أسفل البدن أو في الأكمام أو في الرقبة أو في الموضع الخباء ونحو ذلك، فهذا يأثم لكن الصلاة تصح. مثل الذي يكون في هذا لابسا لثوب فيه صورة أو ثوب مغصوب، على أن من أهل العلم، وهم كثير من أهل العلم، يرون أن الصلاة في الثوب المغصوب باطلة والصلاة في الأرض المغصوبة باطلة. لو أن الإنسان غصب أرضا وبنى عليها، أو أنه بنى على أرض مغصوبة، فيرون أن الصلاة باطلة، أن الصلاة باطلة في هذا الدار المغصوبة أو الأرض المغصوبة أو الثوب المغصوب، فيرون أن الصلاة لا تصح. ومنهم من يرى الصحة مع الإثم. وعلى كل حال، من الذي يرضى نفسه دائما وأبدا يصلي هو آثم، ينام هو آثم، يأكل ويشرب هو آثم، يستمر الإثم؟ فمن يرضى؟ العاقل الذي عنده خوف من الله عز وجل ويرضى بذلك. طيب، إلى هنا.